حتى يقضي فيه بما يستحقه من عقوبة. وكذلك الفرد إذا عرض له لصوص قطاع طرق يريدونه على نفسه أو ماله أو عرضه فله أن يدفع عنهم ولو بالقتل، له أن يدفع. فعلى سبيل المثال لو كان هذا المعتدي مسلح، هذا المعتدي مسلح وذاك معه عصا، لا بد من الدفع بالقوة، إما قاتل وإما مقتول. لكن لو كان المعتدى عليه مسلح وذاك بعصا أو سلاح أقل منه، هذا في الغالب لا يحتاج إلى قتل، فإذا هرب لا يتبعه. لكن لو قدر عليه وتسلط عليه وقبض عليه يسلمه الحاكم أو نوابه. نعم. أقول بعض أهل العلم يذكر فرقا بين الخوارج والبغاة، وقد قدمنا أنه من حيث العموم يسمى كل منهما خارجي. فالخوارج للإمام أن يتتبع أدبارهم ويجهز على جريحهم، للمقصود قتلهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلكم الأوامر قوله عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. أما البغاة فإذا هربوا يتركهم، إذا هربوا وفروا يتركهم، وجريحهم لا يجهزوا عليه. نعم. تابع. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار. لحظة. أقول من مات من أهل القبلة، المقصود بالقبلة الكعبة، والمقصود بأهل القبلة المصلون، لأن سموا بهذا الاسم لأن قبلتهم واحدة يتجهون إليها وهي الكعبة بيت الله الحرام. أقول في الدنيا الناس يقولون هذا فاسق، هذا تقي، هذا بر، هذا فاجر. نعم. لكن بعد الموت لا يقطعون لأحد بجنة ولا نار، أعني أهل السنة، لا يقطعون لأحد من أهل القبلة مات على الإسلام بجنة ولا نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء من العقاب، لأن أمر الميت غيبي فلا تعلم خاتمته. نعم. إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحابة، والصحابة كما ذكرنا التحقيق أنهم كلهم مقطوع لهم بالجنة رضي الله عنهم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لكن جاءت أحاديث ظاهرها أن المرء يمقت أو يثنى عليه خيرا. من تلكم الأحاديث أنه مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. وقال: أنتم شهداء الله في أرضه. نعم. وفي حديث آخر أن من شهد له أربعة أنه من أهل الجنة كان من أهل الجنة. فاختلف أهل العلم، والظاهر لي أن القطع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحي. وأما الرجاء والثناء، من مات وظاهره الخير والتقى والصلاح والسنة والتوحيد يثنى عليه خير ويستبشر له خير، ومن كان على غير ذلك فهذا لا يستبشر له خير بل يخشى عليه، والله أعلم. نعم. ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. لحظة، أقول هاتان مسألتان إحداهما في أهل الإسلام الذي يموت على القبلة، فأهل هذه الطائفة ثلاثة أقسام: قسم، والمقصود أهل الكبائر من عصاة المؤمنين، ثلاثة أصناف. الصنف الأول يقترف ما يقترف من الذنوب والخطايا والكبائر ثم يتوب إلى الله عز وجل، فقد دل الكتاب والسنة وكذلك أجمع الأئمة على أن التوبة تكفر جميع الكبائر، الشرك فما دونه، هذا بحث يطول. الثاني من مات مصرا على كبيرته، من مات مصرا على كبيرته دون توبة فهذا تحت مشيئة الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن السنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. الثالث من ركب ذنبا يجب له به حد فأقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد، فالحد كفارة له، لكن ليس على الإطلاق بل مقيد بالتوبة، كما في قصة المرأة التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أنها زنت، وقصته معروفة، فإنه بعدما رجمها وماتت صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أو تصلي عليها وقد زنت؟ قال: يا عمر إنها توبت، إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وبهذا يخرج من أقيم عليه الحد هو مصر، لم ينزجر ولم يرتدع، وعلم الله أنه لو تمكن لفعل أكثر ولو ترك لفعل أكثر، فهذا لا ينفعه، لا تنفعه إقامة الحد. هذه الأقسام الثلاثة من أقسام عصاة الموحدين، هي في عصاة الموحدين. نعم. والرجم حق على من زنى. لا لا، في قبل. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. إذن عرفنا أن الكافر ليس داخلا في هذه الأصناف الثلاثة، الكافر الذي يموت على الكفر هذا مقطوع له بالعذاب بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل الملة. وبهذا تعلمون أن الترحم على الكفار كالبابا أظن بولس السادس، مدري كم رقمه والله مدري، لكنه أحد البابوات القساوس الكبار أئمة الكاثوليك، من ترحم عليه خالف النص والإجماع ويخشى عليه من الكفر. الله عز وجل حكم في كتابه وجاءت سنة نبيه، وأجمع المسلمون على أن من مات يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما فهو من أهل النار، فكيف يترحم عليه؟ في الحديث الصحيح من لقي مشركا يعرفه، من مر على نعم من مر في الحديث الصحيح من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل يا فلان ابن فلان إني أبشرك أنك من أهل النار. نعم تابع. والرجم حق، والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم هو ضرب الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت، والإحصان له شروط، أحدها البلوغ، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع وطء مثله في نكاح صحيح. هذه شروط أربعة للإحصان. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة من السنة، وفي الكتاب الكريم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الآية، فإذن رجم الزاني المحصن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. إذن من خالف؟ خالفت الخوارج، فهذه المسألة رد عليهم. الخوارج لا يرون الرجم، يقولون الجلد ثابت بالكتاب، والرجم أخباره أحاد، فكيف ندع ما كان مقطوعا به إلى أخبار يجري على أو يحتمل في نقلتها الصدق والكذب كما قالوا، وحجتهم ساقطة. نعم. وليعلم أن الحد الرجم وما دونه هذه للإمام المسلم وليست لأحد الناس. نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. الواجب حب الصحابة رضي الله عنهم لما تقدم من الخصائص وتوليهم وذكرهم بالخير والكف كذلك عما شجر بينهم من الفتن، والتنقص مثل هذا بخيل، ثم يقول بعض الناس في معاوية بخيل، أو يقولون في حسان رضي الله عنه جبان، أو يقولون مثلا في صحابي هذا أمير لكنه ضعيف، هذا لا يحسن الولاية، فهذا من مسلك المبتدعة. من أبغضه لحدث أحدثه وتنقصه هذا من مسلك المبتدعة. نعم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. أقول ذكر الشيخ رحمه الله هنا النفاق الأكبر الذي هو كفر في الباطن، فأهله يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وأساس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول بالمدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر، بعد غزوة بدر، فإنهم رأوا، فإنه قال أخزاه الله بعدما جاءت البشارة بنصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان، قال أرى أن هذا الأمر قد توجه، فأعلن الإسلام وأظهره هو من على شاكلته، وبقوا مبطنين الكفر. هذا هو النفاق الاعتقادي، وله صور، منها تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صور أخرى يذكرها أهل العلم، نختصر هذا. وهل ثمة نفاق آخر؟ نعم، يوجد نفاق آخر يسميه العلماء النفاق العملي، وهذا خمس خصال استنبطت من مجموع الأحاديث. وخصاله هي الكذب في الحديث، وخلف الوعد، والغدر في العهد، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة. وقول الشيخ رحمه الله والأحاديث الواردة فيه إلى آخره، هذا من أصول أهل السنة، أن أحاديث الوعد، أن أحاديث الوعيد تروى على التغليظ والزجر فلا تؤول. لماذا؟ حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. هذه أمثلة على أحاديث الوعد التي عرفنا عقيدة أحاديث الوعيد، هذه أمثلة لأحاديث الوعيد، والتي عرفنا موقف أهل السنة منهم وعقيدتهم فيها، أنهم يمرونها دون تفسير، يرونها على التغليظ. لكن إذا وجد حديث يفسر معناه حديث آخر فيكون هذا من حمل المجمل على المبين. نعم. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. أقول هذا الأصل رد على من أنكر وجود الجنة والنار الآن، وأهل السنة على أنهما مخلوقتان موجودتان الآن. ومن أدلتهم قوله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقوله: في النار أعدت للكافرين. ولا يقال أعد إلا لما هو موجود قبل الورود عليه. وكذلك من السنة المتواترة ما أشار إليه المصنف، اطلعت في الجنة فرأيت كذا، اطلعت في النار ورأيت كذا. ومرت أحاديث في صحيح البخاري في كتاب الفتن من هذا. ومن الأحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لها، فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وفي رواية سقطهم. وقالت النار: ما لها، فيها كل عتل جواف متكبر أو مستكبر. فبعث الله إليه نعم، فقال الله سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. وأورد المنكرون لوجود الجنة والنار وخلقهما الآن شبها، منها أن وجودهما وخلقهما قبل أهلهما عبث، والله منزه عن العبث. فيجاب عن هذه الشبهة العقلية بأن هذه الشبهة مردودة بالنص من الكتاب والسنة وبالإجماع. ولهم شبهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيني إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر. قالوا: قيعان جمع قاع، والقاع هو ما كان صفصفا لا شيء فيه. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا هو دليل على خلق الجنة، دليل على خلق الجنة، ولكن بناء الجنة يكون بالأعمال الصالحة كما في هذا الحديث. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة، أو قال: بني له بيت في الجنة. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. من مات من أهل القبلة موحدا، هذا قيد يخرج من مات على القبلة مشركا، مات مصليا لكنه يعبد القبور ويستغيث بغير الله المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حيا أو ميتا، أو مصرا على سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام، هذا كافر. فعلم أن من مات من أهل القبلة موحدا يعني مات على التوحيد، مات على التوحيد، وإن كان فاسقا. فالموحدون قسمان: قسم يموت على التوحيد والسلامة من المعاصي فهذا إلى الجنة، فهو آمن من دخول النار. الثاني: من يموت على التوحيد مصرا على كبائر، على كبيرة أو كبائر، فهذا آمن من الخلود في النار، غير آمن من دخولها. ونحن لا نعلم، ليس عندنا قطع بشيء لكن عرفنا أن عبدا من عباد الله رجل أو امرأة مات على التوحيد والصلاة فهذا مؤمن، نصلي عليه ونستغفر له وندعو له، وإن كان أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا، لأن الفاسق من المؤمنين لا يسلب الإيمان بالكلية، بل يسلب كمال الإيمان، إيمانه ناقص. ولهذا قال أهل السنة في عاصي الموحدين الذي يلقى الله مصرا على الكبائر، قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله. فحكمه الدنيوي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم مؤمن بإيمانه، هذا الحكم عليه، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وحكمهم عليه في الآخرة بأنه تحت مشيئة الله. والصلاة على الميت من أهل الإيمان سواء كان عاصيا أو غير عاصي، هذه من حقوق المؤمنين على بعضهم. نعم، أظن الكتاب انتهى. انتهى، أحسن الله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع الذي يرفع درجاتنا عنده ويكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا نشكر فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى وأرعاه ومد في عمره على طاعته. آمين وإياكم. نشكر له استجابته لهذه الدعوة وتجشمه العناء من أجل التقائه بأبنائه وإخوانه وتعليمهم وإرشادهم ونصحهم وتذكيرهم. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. أصول السنة. أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة.